السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن عينا كلبا ووقتا تساقط. إذا قال واحد هذا الماء ولغى فيه هذا الكلب، وقال الثاني هذا الكلب لم يلغ في هذا الماء، عندنا مثبت وعندنا نافي. والأصل أن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم خفيت على النافي، إلا إذا ذكر النافي ما ينفي ما ذكره هذا الشخص، فتكون كالبينتين والشهادتين المتعادلتين فتساقطا. وإن عينا كلبا ووقتا تساقطا، لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي، لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي. النفي والإثبات لذات واحدة في آن واحد يسمى تعارض، لكن هل يمكن الاجتماع ولا بان يمكن تضاد ولا تناقض؟ تناقض. وعند طهور مبهم في منجس، ها؟ تفضل. في آخر الدرس الماضي البيت اللي قرأته الأخير أحسن الله إليك في الإثبات، اللي قبله في التعارف التناقض في النفي، أليس؟ وإن عينا كلبا ووقتا تساقط. في الإثبات. إذا وشلون في الإثبات؟ كلهم مثبتين واختلف في الصفة. مثبتين للولوغ. لا، ما بينهم تناقض ولا تعارض إذا كانوا كلهم مثبتين. إذا اختلف في الصفة يكون كلبين كل ولغوا به. وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل فحظره مقصدي. ايش معناه هذا التناقض؟ ها، هذا هو التناقض. وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل، قال هذا الكلب، إذا قال هذا الكلب هذا المقصود؟ أو قلب كلب واحد؟ كلب واحد واختلف في إيش؟ إن أقضه في أي شيء؟ لا هلا هنا تناقض، واحد يقول ولا واحد يقول ما في كلب، هنا واللي بعده الكلب يقولنا الولوغ حصل، واحد يقول من هذا الكلب واحد يقول من هذا الكلب، لكن وش اللي أثر؟ قال يكون قد يكون الاثنين لأن ما في تعارض. الشرح قد يكون في عبارة يقول فصل، فإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا حكم بنجاستهما لأنه إيه في إناءين الماء متعدد والكلب واحد، التعدد للإناء هذا كلام صاحب الإنصاف. هذا كلام صاحب الشرح. وش شرحه؟ ها؟ شرح كبير. شرح كبير يعني. قال لكونهما في وقتين أو كانا كلبين فخفي على كل واحد منهما ما ظهر للآخر، وإن عينا كلبا ووقتا يضيق الوقت فيه عن شوبه منهما تعارض قولهما ولم ينجس واحد منهما. وإن عينا كلبا ووقتا يضيق فعل الكلبين عن يضيق الوقت عن فعلهما إيه؟ وإن عينا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي، لأن الوقت لا يستوعب، هذا مقصوده. البيت الثاني والأول في كلبين في محلين والكلب لا، كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي إيه؟ في ماءين. وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل ذا فقط، يعني كل واحد يقول أنه ولغ في هذا ولم يقل في الآخر، فهنا يحضر الماء، وفي الصورة الثانية يسقط كلامه إلا أنه يصير مشتبه، أو يمكن أن يقع الولوغ في الاثنين. في المسألة الأولى إناءين، وفي المسألة الثانية كلبين في إناء واحد. إلا كلبا في كلا الحالين هو الكلب واحد، لكن في الحالة الأولى إناءين وفي الحالة الثانية إناء واحد. وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل، يعني فقال كلب ثاني أو إناء ثاني، إيه لأنه قل فحضرهما أي الإناءين. وإن عينا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي، الشارح كان يقصد إناءين. لكن الكلب اتفق على الكلب الثاني كلب، أي الكلب والوقت الشهود الاثنين عينا كلبا واحدا ووقتا واحدا أيضا تساقط، لأنه لا يسوغ أن يتفق الكلبان، ما قال واحد منهما شرب منه جميعا، لو قال ولغى منه جميعا أمكن. الحالة الأولى ما ذكروا وقت، فأمكن الجمع. في الحالة الثانية وذكر وقت زين، وإن كان الإمام في كل الصورة في وقت واحد، والوقت لا يتسع لولوغ الكلبين. لولوغ الكلب في الإناء. عين كلبا واحد في البيت الأول فحضرهما، يعني الإناءين بماءيهما، هذا واضح. والثاني إناء واحد. عين كلبا ووقتا لا مانا يكلم نفس الشارح. وش يقول الشارح؟ الصورة الثانية ونعين كلبا ووقتا يضيق الوقت فيه عن شربه منهما. يعني من كلبا ووقت، الكلب واحد والإناء اثنين. واحد والإناء اثنين، فكل واحد يقول في الوقت الفلاني تشرب من هذا الإناء، والثاني يقول لا شرب من هذا الإناء. يبقى الماء على ايش؟ طهارة. ليش؟ ها؟ لا ما في طهارة. وانا عين الكلب وقت التساقط، من الذي تساقط؟ الشهادة. فيبقى الماء على اصل. في المسألة الثانية. الثانية. الأولى هي يحضر الماء. لأنه يمكن صدق. لذكرهما ما لا يسوغ لنقطي. لذكرهما يعني الشهود، لا يمكن الجمع بينهم. يقول عند طهور مبهم في منجس، يعني مشتبه، طهور بنجس، إذا اشتبه طهور بنجس، تيمم ولا تقبل تحري أو تحر لمنجدي. يجيك واحد يقول لك تحرى أو تسأل، ما في فائدة ما دام في طرف نجس اجتنبهما، كأن الماء معدوم. ولذلك لا تحرى ولا يلزم الخلط أو الإراقة، لأن هذا معدوم شرعا في الحكم، وليس بشرط أن يريق كليهما أو كلاهما. مخطوط كلاهما. وشو؟ كلا وكلتا ملحقة بالمثنى. إيه كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين تجريان. أن يريق، لا لا لا، عندنا بالياء، حتى المخطوطات كلها بالياء. ولا الخلط يخلطهما ليكون عادما للطهور بيقين، ولا الخلط في أولى مقال، في أولى مقال في نسخة المخطية، في الأولى في أولى مقال لأحمد مخطوط مقال لأحمدي في أولى مقالي لأحمدي تجي، لأنهم لو قلت لأحمدي لا أثبت النون مقالين، لما تحذف النون؟ ها؟ إيه لابد علشان تضيف وتحذف النون للإضافة، أما إذا ما أضفت لابد أن تثبت النون. ها؟ المخطوط ما في هيئة مقال، وفيه الأولى، يقول: وعند طهور مبهم في منجس تيمم ولا تقبل تحر، وفيها ألف تحر المنجدي، التحري ينجدك، المنجد هو التحري إذا تأملت، لأنه يقول تحر المنجدي، تحر المنجدي، المنجدي. وليس بشرط أن يريق كلاهما، هذا في المخطوط في الأصل، ولا الخلط في الأولى مقالي أحمدي، ما فيه ال مقالي أحمدي مخطوط مقالي أحمدي. وشي مقالي أحمدي؟ ما في مقالي أحمدي بالياء، ولا الخلط في الأولى مقالي أحمدي. ما في أحمدي بدون اللام، لأن يؤيد عدم اللام حذف النون، لو فيه لام لأثبت النون مقالين لأحمد. في أولى مقال لأحمد مضاف إليه مقال، والمقال يصير جنس في أولى أقواله يصير. لا لا، أحمد له أكثر من قول، وأولى أقواله هو هذا، لأن من من من الأصحاب أن يقول تلزم الإراقة لتكون عادما للماء، ومنهم من يقول يلزم الخلط لتكون عادما للطهور بيقين. فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم شو؟ هي موجود الخرق يقول يراق. فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم صلى وما يتبين أن هذا هو الطهور، تيمم وصلى وهذا فرضه، بعد الصلاة تبين له أن هذا طهور وهذا نجس، هل يتوضأ من الطهور ويعيد الصلاة أو أنه صلى حسب استطاعته وفعل ما أمر به واتقى الله ما استطاع وانتهى الفرض؟ أيهما؟ وعندكم المالكية يعيد في الوقت، ها؟ يعيد في الوقت، وهذه مسألة مضطردة عندهم، صح؟ مرت علينا كانت حضرت الموطأ في كثير، ها؟ أجل اسمعوا، اسمعوا 172 شريط. فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه أن يعيد الذي ابتدي. لا، فإن نسيها أو جهلها علم النجاسة ثم نسيها فصلى، لكن إذا كان جهل النجاسة فإن علم النجاسة أو جهلها لا عندنا بالمذهب يعيد، يعيد الحنبلي. في كتب الحنابلة لا نستطيع أن نجزم بأن هذا قول الإمام. فإن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد، إن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد. شيء وراء علمها، علم أنه أصابه نجاسة، لكن إذا خفيت عليه من الأصل ما علم أن هناك نجاسة، لبس الثوب وما أدري أنه مر عليه قط وبال عليه ولا شيء، ما علمها أصلا، مثل هذا لا يعيد. لا لا، لما انتقلنا إلى مسألة أخرى. لا لا، نقصد التنزيل على هذه الصورة، لما يكون الماء هو علم النجاسة ثم جهل أيهما، ثم علم بعد ذلك رجع. أنت بتطبق على المسألة الأولى ما تجي. لا، لأن نجاسة الماء تنتقل إلى البدن، تختلف عن نجاسة الثوب. عرفت الفارق؟ نجاسة الماء تنتقل إلى البدن لأن الماء رطب، والرطب ينجس، والثوب يابس، واليابس لا ينجس، فهو أخف. ها؟ يمنع من استخدام؟ يمنع من استخدام، لا يجوز استخدام. شو؟ خلعه ما أعاد، اللي فات فات. هنا. قال له الثقة إنك توضأت بالنجس أثناء الصلاة، قال له إنك توضأت بالنجس. نعم، ما دام ما تمت الصلاة يقطع. فإن علمها، علم النجاسة ثم نسيها أو جهلها أعاد، هذا كلامهم. مفهومه أنه إذا لم يعلمها قبل فإنه لا يعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنجاسة في النعل ولم يعلمها، فلما علمها خلع النعل ولم يستأنف، ها؟ ولم يستأنف. اتق الله ما استطاع، ايش تبي يسوي؟ اتق الله ما استطاع. وسيأتي الاشتباه، ما الطهور بالنجس وما الطهور بالطاهر، والثياب اشتباه الثياب، ومن باب الاسترطراد اشتباه الأخت بالأجنبية، سيأتي. شوف النجاسة الماء يعلم بصفاته، يعني نستطيع أن نفرق باللون أو الطعم أو الرائحة، لكن الآن ملوغ الكلب ما يتميز هذه الأشياء. لكن إذا حصل إذا حصل الولوغ نجس ولو لم تتغير أوصافه، ولو لم تتغير أوصافه، المشترط تغير أوصافه الكثير. إذا كان فوق القلتين تغيرت أوصافه نجس بالإجماع، إذا لم تتغير أوصافه وهو كثير فإنه يحمل الخبث، يعني يدفعه عن نفسه. فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه أن يعيد الذي ابتدي، ما يعيد الصلاة. وإن يك هذا في الثياب فصل فيه عدد عندك عداد، ها؟ عدد المنجس ثم زد واحدا قدي. وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة، يعني عنده 10 ثياب نجسة واحد طاهر، يصلي 11 صلاة أو 11 صلاة ليكون قد صلى بالطاهر يقينا. صلى بعدد النجس وزاد صلاة، وحينئذ على هذا القول ما يتحرى، صلي بالعدد. عنده 20 ثوب مثلا، 15 منها يعرف أنها نجسة متنجسة، يصلي 16 صلاة، ما قال له صل 20. لماذا؟ لأن الفرض سقط بالسادسة عشرة في الثوب الطاهر. بعضهم يقول إذا زاد عدد الطاهر، يعني عنده 20، 12 طاهرة و8 نجسة أو متنجسة، يتحرى إذا زاد العدد يتحرى. وبعضهم يشترط في الزيادة أن تكون زيادة بينة واضحة، وتقل ويقل عدد النجس بحيث لا يكون له نسبة إلا يسيرة، العشر مثلا، 10 طاهرة وثوب النجس، نعم، على هذا القول يصلي صلاتين، وعلى القول بالتحري يتحرى يصلي صلاة واحدة. واتق الله ما استطاع. وإن يك هذا في الثياب فصلي فيه عدد المنجس ثم زد واحدا قدي. ها؟ المخطوط عدد النجس. شنو عدد؟ عدد. وإن يكو هذا في الثياب فصلي فيه عدد نجسها ثم زد واحدا قدي. وإن معنى سوينا شيء. هل مثلها يا شيخ لو اشتبه الثياب مباحة بثياب المحرمة؟ وهي طاهرة. يعني القول بأنه يستوي في التحريم مع النجاسة، وأن هذه نجاسة معنوية وذيك نجاسة حسية، والذي يقول الجهة منفكة والصلاة صحيحة كالصلاة في الدار المغصوبة فيها خلاف بين أهل العلم. أما الصلاة في الثوب النجس والبقعة النجسة غير. يقول: وإن يكو هذا في الثياب فصلي في عدد نجسها ثم زد واحدا قدي. كذا بالمخطوط. ها؟ إيه هذا في المطبوع. وهذا الذي يجعل في فهم الأبيات عسر، عدم وجود مخطوط أصلي يمكن يعتمد عليه. المخطوطات كلها في الرابع، أول الرابع عشر موجودة 1318 الأصل، واثنين وثمانين الأصل الذي اعتمد عليه الجميع، ثم جاء الشيخ ابن السعدي رحمه الله ونسخها سنة 1332. وشيخنا الشيخ علي في هذه المخطوطة سنة 66، فما عندك شيء يعتمد عليه. قالوا في نسخة قديمة جيء بها من مكتبة شيستربتي، لأن جامعة الإمام صورت المكتبة وجلبت هذه المخطوطات صور، لكنها لا تقرأ. ها؟ لا تقرأ، صعبة، قديمة وأثار رطوبة وتمزق ففيه صعوبة. فإن تيسر نسخة متقنة تعين على الفهم. وقيل إن يزد عدد المنجس كثرة تحر، لأنه تحر. وقيل إن أبهمت مع تزيد، وقيل إن أبهمت ها مع تزيد، يعني مع زيادة، سواء مع كثرة على هذا القول الثاني أو مع مجرد الزيادة. ها؟ إيه؟ مع تزيدي. والمخطوط إن يزد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيلة والفضيلة وبعد الذي وعدت وصلي وسلم على عبدك ورسولك رضيت بالله ربا وسلم عليه وسلم. وقيل إن يزد عد المنجس كثرة عد ما يبقى عدد ايش عندك؟ عد المنجس كثرة تحرى على القول الأول تصلي بعدد النجس مهما كان العدد 100 ثوب تصلي 100 صلاة وتزيد صلاة واحدة ولا شك أن هذا فيه مشقة. فيقال تحرى من هذه الثياب ثوبا واحدا يغلب على ظنك أنه طاهر وصلي فيه صلاة واحدة وقد برئت ذمتك لأنك اتقيت الله ما استطعت. منه أي أقوال إيه لأنه قولهم دليلهم النظر لأنك إذا صليت بعدد النجس ها وزدت صلاة جزمت بأن هذه الصلاة في ثوب طاهر لأنك استوعبت العدد النجس فيها كذا. هذا مبرر القول الثاني وهذا مبرر القول الثاني ها ما يشق عادة أطلقه بعضهم وقال هو ما يشق عادة وقيل إن أبهمت مع تزيدي يعني إن خفيت أبهمت خفيت خفي الطاهر من النجس وهذه أصل المسألة مع تزيدي مع زيادة لعله في الطاهر لعله في عدد الطاهر زيادة في عدد الطاهر لأنه يصير غلبة ظن وحينئذ يسوغ التحري. شو يقول؟ وذكر ثلاثة أقوال. قال وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد الصلاة. يعني إذا علم عدد النجس وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جميع الأصحاب. هذا مفهوم. ثم قال وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة. اختاره ابن عقيل. زين وقال في الكتاب وإن كثر عدد النجس فقال ابن عقيل يصلي في أحدهما بالتحري أحدها بالتحري. للمشقة للمشقة هي. هذا الثالث ما ينطبق هذا وقيل يتحرى سواء قلت الثياب أو كثرت قال يعني كلمة لفظ التزيد هنا بالنجس لا في الثالثة قال وقيل فإن يزداد بالنجس كثرة تحرى وقيل إن أبهمت كلها مبهمة لا ما هي تنزل عن نفس القول الثالثة. المقصود أن المذهب واضح ومتون المذهب عليه صلى بعدد النجس وزاد صلاة وبهذا تبرأ الذمة بيقين لأنه صلى في ثوب طاهر يقينا ونظرا للمشقة التي لا تأتي بها الشريعة قالوا في رواية من المذهب واختاره جمع من الأصحاب أنه يتحرى ويصلي في ثوب يغلب على ظنه أنه طاهر. شو؟ الاجتهاد مطلوب في مثل هذا، لأن الله لم يأمر بصلاتين في وقت واحد. ألا يوجد في مفسدة أن يصلي كل صلاة ويعتقد أن هذه قد تكون غير صحيح؟ هذا يجر إلى الوسواس، هذا يؤدي إلى الوسواس. النية في كل صلاة أن تكون ها؟ النية في كل صلاة أن تكون هي الفرض. هو ينوي هذا بس مع التعدد ها؟ يحصل التردد في النية، ما تجزم بأن هذه الصلاة هي فرضك حتى تصلي بالثوب الطاهر. إذا تحريت ولا صلاة تقول يا إنها هي الفرض. وقيل إن أبهمت مع تزيد مع زيادة في العدد، يرجع للقول الأول. إيه؟ مع زيادة في العدد، لكن بمجرد الزيادة أو زيادة ظاهرة، يعني نسبة الزيادة 1:10 مثلا، أو زيادة 1:2 مع تزيدي، بمجرد الزيادة أن يكون العدد أكثر من الثاني. وإن تشتبه مطعومة بمنجس وإن تشتبه مطعومة بمنجس وحل بمغصوب تحر بأوكدي وحل بمغصوب تحر بأوكدي تشتبه مطعومة بمنجس في الطعام يشتبه بعض الأشياء ببعض. افترض أنك في بلد كتابي وجدتهم عندهم لحم مذكى اشتبه، هل هو أرنب ولا هر؟ تميز بينهن أنت؟ ها؟ تميز بين الأرنب والهر؟ إذا كان كامل سلخ وكان كامل وبدون رأس وبدون هذا اشتبه عندك، مقدم لك بصحن وهذا اشتبه، هذا طاهر وذا منجس، هذا زكاة كتابي وهو طاهر حلال بالاتفاق الأرنب، وذاك حرام بالإجماع. اشتبه هذا بهذا وش تسوي؟ هي الأصل في الأطعمة عموما ها؟ لا، بعضهم يقول الأصل الحل، خلاف مذهبين ومذهبين بالتساوي، اثنين يقولون الأصل الحل واثنين يقولون الأصل الحرمة. لكن عندك الآن صحنين، واحد عليه أرانب واحد عليه قطط، اشتبه هذا بهذا، هل تتحرى أو تجتنب الاشتباه. الواجب في مثل هذه الحالة الاجتناب. وهو يقول: وإن تشتبه مطعومة بمنجس وحل بمغصوب تحرى بأوكد. يعني في حال ضرورة ها؟ الضرورة تبيح له الميتة. وحل بمغصوب، وحل بمغصوب اشتريت ثوب ووضعته في البيت وسرق ابنك ثوبا وضعه بجواره أو غصبه وأنت ما تدري أيه، وحل بمغصوب تحرى بأوكد. بالنسبة للثياب، وإن كانت سترة والسترة شرط والشرط مؤثر بلا شك، لكن الذي النجاسة التي تنتقل أو الحرمة التي تنتقل من مكان وتتعدى مكانها هي في الحقيقة أشد من اللازمة. فالثياب أسهل من المطعوم، وحينما يفاضلون بين الصيد في الحرم وبين الميتة ماذا تقدم؟ عندك صيد في الحرم أو أنت محرم وميتة، أيهما تقدم؟ ها؟ هل يقولون ميتة؟ لماذا؟ ها؟ طيب كلاهما حرام، كلاهما حرام، والعلة التي من أجلها حرمت الميتة منتفية في الصيد، منتفية في الصيد. إذا قلنا أن الميتة حرمت للضرر فالصيد ما فيه ضرر، فيه حق لله جل وعلا. فالقول بتقديم الميتة والأكل من الميتة وترك هذا الصيد وقبل أن يصاد من باب الزجر، لكن إذا صاده، إذا صاده قالوا حكم حكم الميتة. إذا أمكنه أن يصيد وأمامه ميتة وهو مضطر، وهو مضطر، نعم. يختار الصيد أو يختار؟ هم عندهم يختار الميتة، مر علينا في المناسك وفي كتاب الأطعمة مواضع كثيرة أنه اختار الميتة. ها؟ إيه تعظيم المكان بلا شك. لما انطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالمكة الحرمة محفوظة بأكل الميتة، لكن أجزم يقينا أن كثيرا من الناس قد يؤثر الموت على الأكل من الميتة، لا سيما إذا كانت تقدم بها الوقت. طيب ها؟ هو محرم ولا قد خلص من نسكك واخرج عن الحرام؟ إذا اجتمع محرم وفي حرام، ها؟ إذا اجتمع محرم وفي حرام، ينهي نسكه ويخرج عن الحرام ويأكل. على كل حال مسائل، ها؟ الله يتوب علينا. ويشتبه ماء طهور لطاهر، ها؟ إيه نقف على هذا. السلام. ها؟ أقول لا نخلص باب المياه قبل اللي جاء. لا يبي خلص الأسبوع الجاي أنت. لا باقي النجس. لا باب النجس. لا لا قضينا من النجس ما بنزل خمس تبيات. طلع ألقى. لو كنا هذا اتق الله ما استطاع بعض الصلاة ما يعيد. أبسألكم سؤال بالسك هذا، أي البيتين اللي أخذناه من نصف ساعة ولا عشرة أحاديث مسنونة بيتهمون